له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وصلنا في سورة القصص من عمدة التفسير آية 71، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سبحان الله. شوف الآن الذي عليهم الليل 6 أشهر من السنة أو النهار 6 أشهر، لا يرون من الشمس إلا طرفها، 6 أشهر ليل. وإذا جاء الصيف العكس، 6 أشهر نهار متواصلة، فيصيبهم من الكآبة والأمر غير ذلك أمورهم العادية حياتهم. لذلك سبحان الله، لله الحكمة البالغة في تناوب الليل والنهار. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكر. سبحانه وتعالى فيها عظة وعبرة. يقول تعالى ممتنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار الذين لا قوام لهم بدونهما. قوام القوام قوام البدن، والقوام قوام العيش. لا قوام لهم بدونهما، وبين أنه لو جعل الليل دائما عليهم سرمدا إلى يوم وبين أنه لو جعل الليل دائما عليهم سرمدا إلى يوم القيامة لأضر ذلك بهم ولسئمته النفوس وانحصرت منه. ولهذا قال تعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء، أي تبصرون به وتستأنسون بسببه، أفلا تسمعون. ثم أخبر أنه لو جعل النهار سرمدا دائما إلى يوم القيامة لأضر ذلك بهم ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال. ولهذا قال تعالى من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أي تستريحون من حركاتكم وأشغالكم، أفلا تبصرون. ومن رحمته أي بكم جعل لكم الليل والنهار، أي خلق هذا وهذا لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار بالأسفار والترحال والحركات والأشغال. وقوله ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهار. ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل، كما قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والآيات في هذا كثيرة. خلفة يخلف بعضها بعض، الليل يخلف النهار يستابع. نعم. قال تعالى هنا شيء، يعني لماذا قال في الآية الأولى أفلا تسمعون، في الآية الثانية أفلا تبصرون؟ أما ولعلكم تشكرون يعني تفسرها الآيات الأخرى، تشكروا النعم، تبتغوا من فضله، تسكنوا في من رحمته يجعل لكم الليل والنهار، يعني متخالفات يخلف بعضها، لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا فيه من فضله أي في النهار، ولعلكم تشكرون هذه النعم وتشكرون ربكم لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكر. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبادتي أفلا أكون عبدا شكورا. لكن لماذا في الآية الأولى لما ذكر إن جعل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ لعل هناك من تكلم على هذه الشيخ جاوزها ولا موجودة في الأصل معك؟ نقف مع هذه انظر هل أحد تكلم عليها. سرمد فسرها هنا عجيب دائما مستمرا إلى يوم القيامة في الأصل. أي كيف العبارة دائما مستمرا إلى يوم القيامة؟ عجيب غير العبارة عندنا سرمدا كيف عبارة ممكن يقول هنا أي دائما لا قبلها كما أخبر تعالى أنه لو جعل النهار سرمدا أي دائما مستمرا إلى يوم القيامة لا قبلها لا بين الليل الليل الأولى قال الليل من أول الشيخ يقول تعالى ممتنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار الذين لا قوام لهم بدونهما وبين أنه لو جعل الليل دائما عليهم سرمدا إلى يوم القيامة لأضر ذلك بهم ولسئمته النفوس وانحصرت منه ولهذا قال تعالى من إله غيره. نحن نريد لماذا في الأولى ما قال ما بين السرمد. السرمد هو الداع يقول في التحرير لابن عاشور السرمد الدائم الذي لا ينقطع. وقال في الكشاف من السرمد من السرد وهو المتابعة يعني جعله في أثناء الكلام الشيخ. لكن والناس على كل يعرفون السرمد لكن هذا تفسير ينبغي أن يذكر الأشياء لأنه قد يأتي من لا يعرف من ليست من لغته المشهور. السرمد الدائم الذي لا ينقطع مثل قال طبري الشيخ واضح هذا ما يحتاج لكن الكلام مو هنا الكلام الذي نريد نحن في قضية لماذا ختم الآيات ذي الآيات بقوله تسمعون في الأولى أفلا تسمعون. هناك كلام يعني هل هو يقول طبري يقول أفلا تسمعون يقول أفلا ترعون ذلك أفلا ترعون ذلك سمعكم يتفكرون به هل المعنى واضح ما يبي الحسي الكلام على الحكمة ما هي الحكمة البلاغية وكذا. بل شوف ما لاحظ يقول ابن عاشور وليس قوله أفلا تسمعون تذييلا ليس تذييلا للآية تكميل للآية حتى يصير بينهم ارتباط هذه غريبة. وكرر الأمر بالقول في مقام التقرير لأن التقرير يناسبه التكرير مثل مقام التوبيخ ومقام التوبيخ. وعكس الاستدلال الثاني بفرض أن يكون النهار سرمدا بأن خلق الله الأرض غير كروية الشكل بحيث يكون شعاع الشمس منتشرا على جميع سطح الأرض دوما إذا كان مواجه دائما ما يتبدل. ووصف الليل بتسكنون فيه ووصف الليل بتسكنون فيه إدماج للمنة في أثناء الاستدلال للتذكير بالنعمة المشتملة على نعم كثيرة. يا شيخ أبو حي لا باقي بيجيب بيجيب وتفرع على هذا الاستدلال أيضا تنزيلهم منزلة من لا يبصرون الأشياء الدالة على عظيم صنع الله وتفرده بصنعه وهي منه بمرأة وهي منهم بمرأة الأعين. لأنه إذا كان لو كانوا في الليل دائما سرمدا أيضا تقوم عليهم الحجة بالسمع، تسمعون إذا ما ترون أنتم تسمعون، لو فرض أنهم أعمى كذلك في النهار إذا ما ترون إذا ما تسمعون تبصرون في الله يعني. لكن إيش يقول؟ وناسب السمع دليل فرض سرمدة الليل، ناسب السمع ذكر السمع هذا تذيلها، لأن الليل لو كان دائما لم يتكن للناس رؤية، فإن رؤية الأشياء مشروطة بانتشار شيء من النور على سطح الجسم المرئي، فالظلمة الخالصة لا ترى فيها المرئيات، لذلك جاء في جانب فرض دوام الليل بالإنكار على عدم سماعهم، وجاء في جانب فرض دوام النهار بالإنكار على عدم إبصارهم. وليس قوله أفلا تبصرون تذييلا، يعني ليس له علاقة بهذا إلا الإنكار عليهم. أفلا تسمعون الحجج، أفلا تبصرون الحجج، قل سيروا في الأرض فانظروا. طيب شو يقول عندك أبو حيان شيخ في البحر المحيط؟ يقول أفلا تسمعون، لأن السمع يدرك ما يدركه البصر من ذكر منافعه ووصف فوائده وقرن بالليل. أفلا تبصرون، لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه. سبحان الله. يقول الكشاف فإن قلت هل قيل بنهار تتصرفون فيه؟ ما قال تبصرون، ستتصرفون، ليش قال تبصرون؟ كما قيل بليل تسكنون فيه، قلت الضياء وهو ضوء الشمس، لأن المنافع التي تتعلق به متكاثرة، ليس التصرف في المعاش وحده كما ذكر الضياء، لأن لو قال تتصرفون فيه لانحصر في التصرف، بل الضياء منافع كثيرة غيرها، تدبير أشياء من غيرها كما تكون في الأرض ودفعها ونباتها وإلى آخر. طيب، والظلام ليس بتلك المنزلة، وذلك ناسبه ذكر السكون. ومن ثمة أو من ثمة قرن بالضياء أفلا تسمعون، لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر من ذكر منافعه ووصف فوائده، وقرن بالليل أفلا تبصرون، لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره. عندك يقول ما تبصره ولا ما لا تبصره؟ وحيان هو ينقل عنه، وحيان لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره وأنت من السكون، لعلها تبصره أنت في فلا تسمعون شيء كله قرنا فلا تبصر مخاف اقرأ. يقول فلا تسمعون، لأن السمع يدرك ما يدركه البصر من ذكر منافعه ووصف فوائده وقرن بالليل أفلا تبصرون، وقرن بالليل أفلا تبصرون. نعم أفلا تسمعون شيء، لا وقرن بالليل أفلا تبصرون، قرن بالليل نقطة وبدأ من لا خلى النقطة. طيب. أفلا تبصرون لأن غيرك قرن بالليل، وقرن بالليل أفلا تبصرون لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحا من دون واو. نعم شيخ. ما تبصره أنت. نعم في هنا في واو أشكلت، ما تبصره أنت من السكون ونحوه، ومن رحمته زاوج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة، لتسكنوا في أحدهما وهو الليل، ولتبتغوا من فضل الله في الآخرة وهو في الآخر وهو النهار، لإرادة شكركم. ابن القيم الشيخ ذكر فيها سيكشف ابن القيم تقول خص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه محله وفيه لأنه محله محله نعم وفيه سلطان البصر وتصرفه، وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل، تسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار لأنه وقت هدوء الأصوات وخمود الحركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر، والنهار بالعكس فيه قوة سلطان البصر وضعف سلطان السمع. فقوله أفلا تسمعون راجع إلى قوله قل أرأيتم، أي إن جعل الله عليكم الليل سرمدا. سبحان الله، قضية أنه بالليل أقوى سلطان السمع وبالنهار أقوى سلطان البصر. أنت أحيانا إذا أمامك شيء له صوت وتنظر إليه، سمع بصرك يركز عليه أكثر من سمعك، بصرك يركز عليه أكثر من سمعك، ولذلك أحيانا يشغلك البصر عن التدبر، فذلك يقوى سلطان السمع. بعكس الليل لأنك ما ترى تركز، شوف الأعمى قوي السمع قوي الإدراك. إيه؟ سبحان الله. أيوة شو يقول؟ فقوله أفلا تسمعون راجع إلى قوله قل أرأيتم، أي إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غيره. جعلها تذيلا، وابن عاشور يقول ليس تذيلا. وقوله أفلا تبصرون راجع إلى قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. جميل جميل، إذن العلاقة واضحة. في شيء ثاني؟ جميل. شو قريب من كلام الشيخ المقيم، يقول لماذا لم يقل أفلا تبصرون لأن الإبصار في النهار أظهر، بل قال أفلا تسمعون؟ نقول لأنه تبيين لقوله عليكم الليل سرمدا، والليل محل سمع، ولهذا قال أفلا تسمعون، وليس تبيينا على آخر الآية من إله غير الله يأتيكم بضياء. وليس ها؟ تبيين؟ وليس تبيينا على آخر الآية من إله غير الله يأتيكم بضياء، فهو تبيين على أول الآية، والمعنى لا مو تبيين، هذا الطابع فرغ فأخذ وليس تذييل. هل يقول ابن أبو حيان قال تبيين مهما يقول المعنى أنكم لا تسمعون السمع تستفيدون منه، لأن الليل هو محل السمع وليس محل الرؤية. كيف يقول عد وليس تذييلا؟ أيوة وليس تذييلا، وليس تذييلا على أول الآية، وأنه يفسر تذييل. والمعنى أنكم لا تسمعون سمعا تستفيدون منه، لأن الليل هو محل السمع وليس محل الرؤية. ذكر البغوي مثل شو؟ ذكر البغوي مثل شو؟ فلا تسمعون سماع فهم وقبول. أي واضح، هذا ما يحتاج. بعد قال فلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ. هو هنا هذا تفسير معنى ما هو. طيب كيف تسمى الفوائد الشيخ الآية؟ أيوة شو يقول؟ الفائدة الأولى من فوائد الآيتين الكريمتين، الفائدة الأولى تحدي هؤلاء المشركين أن تكون أصنامهم جاربة للخير أو دافعة للشر. الفائدة الثانية بيان قدرة الله تعالى حيث لا يعجزه أن يجعل الليل سرمدا دليل يوم القيامة. الفائدة الثالثة تذكير العباد بنعمة الله، فإن الأشياء إنما تتبين بضدها. الفائدة الرابعة أنه لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون، فلو جعله سرمدا ما استطاع أحد أن يزيله. والفائدة الخامسة الحث على سماع ما يتلى من كتاب الله سمع تفهم وقبول لقوله تعالى أفلا تسمعون. الفائدة السادسة بيان نعمة الله على العباد بضياء النهار، فكم تستهلك الأمة من طاقة في إضاءة الليل الذي لا يكون مثل إضاءة النهار، وبهذا نعرف قدر نعمة الله عز وجل بهذا الضياء الذي يصل إلى الناس بكميات كبيرة. الفائدة السابعة بيان نعمة الله عز وجل. الفائدة الثامنة بيان نعمة الله تعالى في الليل الذي جعله سكنا لقوله بل بليل تسكنون فيه. الفائدة التاسعة أن نوم الليل أفيد للجسم من نوم النهار. طيب أنت الآن نفس اللي هذا في كلام الشيخ شوف شو يقول اللي عندي هذا اللي هو مفرغ من التعليق على الجلالين يقول يأتيكم بضياء الباء هنا للتعدية يعني يجلب إليكم الضياء وقال ضياء لأنه علامة النهار بل إنه هو النهار في الواقع إما علامته أو هو النهار أفلا تسمعون ذلك سماع تفاهم فترجعون عن الإشراك يعني من كلام الجلالي طيب إلى أن قال هنا قد يقول قائل لماذا لم يقل أفلا تبصرون هذا هو اللي عندك لأن النهار هو الإبصار فيه أظهر بل قال أفلا تسمعون نقول لأنه تبين لأن تذيل لقوله أو تفسير لقوله عليكم الليل سرمدا و يعني الشيخ جعل كلمة أفلا تسمعون مرتبطة بقوله الليل سرمدا وليس بقوله يأتيكم بضياء وهذا هو ظاهر الآية لأن الثانية جعل النهار جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إلى أن يأتيكم بليل تسكن فيه أفلا تبصرون الثانية وراجح للليل وليس تبين لعل تذليل على آخر الآية التي من إله غير الله يأتيكم بليل بل هو تذليل على أول المعنى الآية والمعنى أنكم لا تسمعون سمعا تستفيدون هذا من هذا المعنى لأن الليل هو محل السمع وليس محل الرؤية طيب أي كل هذا شيء جيد معرفته لأن الله ما ذكره إلا لحكمة نعم يزداد الإيمان في القلب إذا عرف يعني حكم تذيل الآيات أو ختامها بهذا كذلك الأسماء الحسنى كثير من الآيات ختامها بهذا يعني سأضرب لكم مثالا بقوله عز وجل الذي يقول ربنا يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا لله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهوا ثم قال الذين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون لماذا هنا قال يفقهون والثاني قال لا يعلمون الحشر قال يفقهون يعقلون قبل تصل الحشر كذلك إيه لكن هناك في قضية المنافقين في شيء لأنهم لاحظ قضية ولله خزائن السماوات والأرض كل الناس حتى المنافقون يعلمون أن الأرزاق بيد الله والخزائن عند الله يعلمون ما نفع عنهم العلم قال لكن لا يفقهون ما يفهمون ذلك فهما دقيقا أن الفقه هو الفهم الدقيق بينما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين هم يقولون العزة لمن غلب والعزة على عادة العرب ومن عز بز والعزة بالكثرة العزة بالمال العزة بكذا ما يعلمون العزة للمؤمن وكانوا ضعفا ولذلك قال لا يعلمون هذا شيء ما يعلمون وهكذا يعني تذيلها بها كذا له فائدة ليس مجرد ختم لا نعم قال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون وهذا أيضا نداء ثان على سبيل التقريع والتوبيخ لمن عبد مع الله إلها آخر، يناديهم الرب تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي في الدار الدنيا، ونزعنا من كل أمة شهيدا. قال مجاهد يعني رسول يزعمون في الدنيا أنهم شركاء لله في العبادة وليس في الملك، يعني في العبادة. وقولهم هذا بفعلهم زعموا ذلك، زعمهم هذا أنهم شركاء لله بالفعل وبالقول، أما بالقول فتجدهم يسمون عبد الكعبة وعبد عبد اللات وعبد كذا وكذا، ها؟ والدعاء السؤال يدعونها وبالذبح لها والنذر لها والطواف بها، فهم زعموا أنها شريكة لله قولا وفعلا وقلوبهم متعلقة وحتى نياته. فلذلك يوم القيامة يقول أين هم. نعم. ونزعنا من كل أمة شهيدا. قال مجاهد يعني رسولا، فقلنا هاتوا برهانكم، يعني الشهيد عليهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. نعم. فقلنا هاتوا برهانكم، أي على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء، فعلموا أن الحق لله أي لا إله غيره، أي فلم ينطقوا ولم يحيروا جوابا، وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهبوا فلم ينفعوهم. فعلموا أن الحق لله، فعلموا أن الحق لله أي لا إله غيره، أي فلم ينطقوا. عندك العبارة في الأصل؟ لأن قضية الحق في العبادة فلا معبود غيره. نعم. نعم. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال ابن عباس: قال إن قارون كان من قوم موسى، قال كان ابن عمه، وهكذا قال إبراهيم النخعي وقتادة وابن جريج وغيرهم أنه كان ابن عم موسى عليه السلام. وزعم محمد بن إسحاق بن يسار أن قارون كان عم موسى عليه السلام. قال ابن جرير: وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه، والله أعلم. وقوله عجيب، يعني شيء عجيب، وذلك عاد وعاند. هذا لو دري أن بالمناسبة هذا كان من ملأ فرعون، كان قريبا من فرعون ثريا، هذا لو كان يدري عن موسى لما كان صغيرا أنه ولدته أمه بلغ عنه، ما في خير هذا، تقرب إلى فرعون بذلك. وقوله: وآتيناه من الكنوز أي الأموال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي ليثقل حملها، أي لا يثقل، أي لا يثقل حملها الفئام من الناس لكثرتها، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي وعظه فيما هو فيه صالح قومه، فقالوا على سبيل النصح والإرشاد: لا تفرح بما أنت فيه، يعنون لا تبطر بما أنت فيه من الأموال، إن الله لا يحب الفرحين. قال ابن عباس يعني المريحين، وقال مجاهد يعني الأشرين البطلين، أشرين أصلا بشكل الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. وقوله: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني هنا الفرحين فرح أشر، فرح أشر وبطر ومرح، ولا يقابلها بالشكر، وليس معناها الفرح بالنعمة، لا، يقابلها مرح فسوق وهكذا، ويظن أنها لا تفنى. ها؟ وقوله: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح، فإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك الزائر، جمع زائر زور، كما في الحديث ولزورك عليك حق. نعم. ولزورك عليك حقا فآت كل ذي حق حقه وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن إلى هذا على القول بأن المراد ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني من التمتع بالمباح. والقول الثاني أنه لا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى نصيبك الذي في الآخرة مما تؤديه من الدنيا من العمل، لكن ظهر هذا. نعم. وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن إلى خلقه كما أحسنه إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، أي لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به الأرض وتسيء إلى خلق الله، إن الله لا يحب المفسدين. قال تعالى إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قال. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يقول تعالى مخبرا عن جواب قارون لقومه حين نصحوه وأرشده إلى الخير، قال إنما أوتيته على علم عندي، أي أنا لا أفتقر إلى ما تقولون، فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه ولمحبته لي. على علم عندي، لاحظ على علم يعني على علم من الله بي أني أستحق ذلك، فجعل الآية على هذا التفسير على علم بي، مع أن الآية على علم عندي، ظاهرها ظاهر الآية أو ظاهر التفسير ينبو عن ظاهر الآية. قال بعض العلماء هذا الشيخ ما ابتدع من عنده. نعم. فتقديره إنما أعطيته لعلم الله في أني أهل له، وفي قوله تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. أنا على علم واضح يعني، لكن هناك على علم عندي. ماشي. أي على علم من الله بي، وكقوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي هذا أستحقه. ولهذا قال الله تعالى ردا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال أولم يعلم. قبل أن ننتقل لهذا تفسير على علم عندي، هل هو مثل ما قالها المصنف؟ شوف التفسير الأخرى، لأن قول على علم عند في ذكر شيء ثاني هو في الأصل ايش يقول؟ يعني أنه كان يعاني علم الكيمياء. لا لا قول نول على علم عندي إيه قد روي على علم من الله بي. أيوة وذكر ما يخالف النبي كله يقله. طيب أي على علم من الله بي، وفي قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي هذا استحقه. وقد روي عن بعضهم أنه أراد أيوه من هنا أيوه بعض المفسرين ها أنه أراد إنما أوتيته على علم عندي، أي أنه كان على معرفة مني بوجوه العمل والتجارة بوجوه الصناعة، يعني قال عندي، يعني هنا كلمة عندي توحي بهذا، توحي بأنه أراد أنا عندي معرفة وعلم. أيوة نسبه إلى الأسباب، نسب إيش الرزق إلى الأسباب. أيوة أي أنه كان يعاني علم الكيمياء، وهذا القول ضعيف لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل، لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله عز وجل. قال تعالى إحنا الكلام مع فرق قارون أهمه، ما يقال علم باطل، هم أهل سحر عرف عنهم كثرة السحر كثرة. أيوه. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل، فكيف بمن يدعي أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى؟ وما يقول يعيدها، هذا يسمونه علم الاستيمياء، هو أن يخلط أشياء، يخلط أشياء على الصفر أو على النحاس يصبح كالذهب، فلا يكشفه إلا الصيرفي حالق. فهذه ليست قضية أن يقلب ذات ماهيتها، لا، إنما يخدع الناس بها. أيوه. وهذا زور ومحال وجهل وضلال، وإنما يقدرون على الصبغ في صورة الظاهرة، في الصور الظاهرة، وهي كذب وزغل وتمويه وترويج أنه صحيح في نفس الأمر، وليس كذلك قطعا لا محالة. ولم يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي يتعاطاها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون. فأما ما يجريه الله سبحانه من خرق العوائد على يد بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهبا وفضة أو نحو ذلك، فهذا أمر لا ينكره مسلم ولا يرده مؤمن، ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات، وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسماوات واختياره وفعله، كما روي عن حيوة بن شريح المصري رحمه الله تعالى أنه سأله سائل فلم يكن عنده ما يعطيه، ورأى ضرورته فأخذ حصاة من الأرض فأجالها في كفه ثم ألقاها إلى ذلك السائل، فإذا هي ذهب أحمر. ولا حديث ولا أثار في هذا كثيرة جدا يطول ذكرها. في قضية هذه الكرامات هذه خارج ما لها علاقة بهنا، لأن هذه مثل سبيل المعجزات التي يرسلها الله على أيدي الأنبياء، فالكرامات تأتي ما حد ينكرها، لكن كلام الساحر إذا كان يريد أن يقلب الأشياء هذا غير صحيح، لأنها من جهة أن يحولها إلى ذهب هذا يقول غير صحيح. طيب ليست هذه قضية، يعني ما يحسن إلا هذا، يحسن التجارة ما يحسن التجارة، ما يحسن صناعات ثانية، فيقول على علم عندي بالتجارة. وذلك من قالها، من قالها غريبة، من قالها، قال من قالها من المفسرين على علم عندي بوجوه التجارة، لماذا ما ذكره الشيخ؟ غريبا. فيها قول ثاني اسم ذكره الناس، قال بعضهم إن قارون كان يعرف الاسم الأعظم فدعا الله به فتمول بسببه، والصحيح المعنى الأول. أحد ما بيزيل إلا قارون يعرف الاسم الأعظم. ذكر في الأصل في ذلك الآيات أنه كان متبع موسى، كان حسن الصوت بالتوراة، ثم بعد ذلك بغى من هذا الوجه. الله أعلم. الشيخ نصر الله عليك بالجوز ذكر خمسة أقوال. أقوالنا. أيوة. يقول أحدها على علم عندي بصنعة الذهب، رواه أبو صالح عن ابن عباس قال الزجاج وهذا الأصل له لأن الكيمياء باطل لا حقيقة له، والثاني برضا الله عني قاله ابن زيد، والثالث ذكره المصنف. أيوة. والثالث على خير، على خير علمه الله عندي قال مقاتل، والرابع إنما أعطيته لفضل علمي قاله الفراء. قال الزجاج ادعى أنه أعطي المال لعلمه بالتوراة، والخامس على علم عندي بوجوه المكاسب حكاه الماوردي. الخمسة على ويش الأخير؟ الأخير والخامس على علم عندي بوجوه المكاسب. أيوة. حكاه الماوردي. هذا هو أظهر، هذا أظهر التجارة. هنا في الدر المنثور، عفوا موسوعة التفسير المنثور، ذكروا أشياء عجيبة، ومن ضمن الغرائب اللي ذكروها عن سعيد بن المسيب، كان موسى يعلم الكيمياء، فعلم يوشع بن نون ثلث ذلك العلم، وعلم كالب بن يوحنا أو يقنى ثلثه، وعلم قارون ثلثه، فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه، وكان ذلك سبب أمواله. طبعا هذا قول باطل، لكن أخرجه التفسير الثعلبي. ما يعني هكذا فيه كلام الشيخ تعليق على هذا، اختلف أهل العلم في المعنى في قولي على علم علمي على قوله، فقال قوم علم من الله بحال قارون، الثاني علم قارون بالكيمياء، ووجه ابن جرير قوله عندي على القول الأول لأنها بمعنى أرى، كأنه قال إنما أعطيت لفعل فضل علمي فيما أرى، وبنحو ابن عطية، ورجح ابن كثير القول الأول مستندا إلى ظاهر سياق الآية، فقال والصحيح المعنى الأول، لهذا قال تعالى رادا عليه فيما ادعاه اعتناء الله به فيما أعطاه من المال، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من قرون منه أشد منه قوة وأكثر جمعا. وانتقد ابن تيمية القول الثاني الذي قاله ابن المسيب مستندا إلى الدلالة العقلية، فقال وهذا باطل، فإنه لم يقله عالم معروف، وإنما يذكره مثل الثعلبي في تفسيره عمن لا يسمى، وهو في تفسير الثعلبي الغث والسمين فإنه حاطب ليل، ولو كان مال قارون من الكيمياء لم يكن له بذلك اختصاص، فإن الذين علموا عملوا بالكيمياء خلق كثير لا يحصل، والله سبحانه وتعالى قال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فأخبر أنه آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وذكر ابن عطية قولين آخرين، أحدهما أن العلم الذي كان عنده هو علم التجارات وتمييز الأموال، والآخر علم التوراة وحفظها، ثم ذكر أن قوله تعالى أولم يعلم يرجع إلى أن قارون تشبع بعلم نفسه على زعمه. وعن قتادة قوله على علم عندي يقول على خير عندي وعلم عندي، وعن السدي يقول علم الله أني أهل لذلك. هل هو أهل لذلك استحق مثل ما قال ابن كثير، وقال ابن أسلم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا. وقال يحيى بن سلام أي بقوتي وعلمي أعوذ بالله. وهذا لاحظ سياق الآية أنه لما قال بقوتي ها رد عليه الله عز وجل، قال ها أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمع. هذا له حظ قول يا يحيى بن سلام. الشيخ يقول قال المفسر الجلالين الشيخ العزيمي نعم. قال المفسر رحمه الله وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون، وهذا الذي ذكره من زعمه أنه أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون غير مسلم به، بل إن الظاهر أنه قال على علم من ال... أيوه. وفي تفسير القاسمي يقول على علم عندي أي بطرق التجارة أو المكاسب. بقيته ولا باقي؟ طيب قرطبي يقول على علم عندي بالتوراة. يقول شيخ نعم. وهذا الذي ذكره من زعمه أنه أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون غير مسلم به، بل إن الظاهر أنه قال على علم من الله أني له أهل وأني أهل لهذا الشيء، أو على علم عندي أي على معرفة مني بالأمور. وأما أنه أعلم بني إسرائيل بالتوراة فليس في الآيات ما يدل على ذلك. يعني جعل قولين أو محتمل، لكن عندي كلمة عندي هذه اللي تشكل. ايش ما تحمل على جميع المعاني ما فيه ها؟ تحمل على هذا وهذا على القاعدة ما خالف على كل ما هو بعيد. أنا كثير مفسرين يقول بعلمه بي أني أستحق ذلك، علمه أن عندي أهلية على علم عندي بمعنى أهليتي. وعن ابن عباس أنه علم بالذهب بصناعة الذهب. نعم. فتقديره إنما أعطيته لعلم الله فيه أني أهل له، وكقوله تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، أي على علم من الله بي، وكقوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي هذا أستحقه. ولهذا قال الله تعالى ردا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أي قد كان من هو أكثر منه مالا، وما كان ذلك عن محبة منا له. وقد أهلك نسينا الموعد، ما قلتون ما نبهتون. طيب حاول تختم سريعا. نعم شيخ. أيوه. أي قد كان من هو أكثر منه مالا، وما كان ذلك عن محبة من له، وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم. ولهذا قال: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي لكثرة ذنوبهم. وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فإنه قال في قوله: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال: لولا رضى الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال. وقرأ: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه يقول: لولا أنه يستحق ذلك لما أعطي. اللهم اهدنا وسددنا وأصلحنا وارزقنا من فضلك وارزقنا شكر نعمتك. الله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نبهتوا الوقت، ما يخالف عندهم مدارس.